فيلم خمسة عشر فيلم من السادس عشر. ضاد فتحة ألف مد لام شدة ضاد. لام فتحتين لن ضالا. دال فتحة ألف مد با شدة داب. با فتحة ب باب. تا كسرتين تين دابة. حا فتحة ألف مد جيم شدة حاج. جيم فتحة ج حاج. ك فتحة ك حاجك. حا فتحة ألف مد جيم شدة حاج. جيم ضمة واو سكون جو حاج. ك فتحة ك ضاد فتحة ألف مد لام شدة ضاد. قال لام ضم واو سكون لو لضالو. نون فتحانة لضالون. واو فتحة و لام فتحة ضاد شدة لض. ضاد فتحة ألف مد لام شدة ضال. لام كسرة يا سكون لي. نون فتحة ن ولا الضاد اللي نون شدة جو. نون كسرة يا سكوني. أتحاجوني. واو فتحة و لام فتحة ألف سكون لا ولا. تا فتحة تا ولا تا. حا فتحة ألف مد ضاد شدة حا. ضاد ضم واو سكون بو. نون فتحة نا ولا تحاضون. والصافات جاءت الصاخة. ففتحة همزة كسراء فائف. ذا الفتحة ألف سكون ذا. فإذا جيم فتحة ألف مد جا. همزة فتحة أ فإذا جاء. تا كسرة طا شدة طا. فتحة ألف مد جيم شدة طا. ميم فتحة ما فإذا جاءت الطاء. ضم لام سكون تل يا ضم با سكون كب را فتح ألف صغيرة را فإذا جاءت الطاقة